الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الحديث فيما سبق في الدعاء الذي ورد بعد التشهد الأخير في الصلاة، وهو الاستعاذة بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا الدعاء عظيم لا ينبغي أن يفرط فيه، وهو مستحب وليس بواجب، وذكرنا أن القول الصحيح أنه ليس بواجب، وهذا رأي الجمهور. وهناك من قال إنه واجب، ومن تركه فإنه ترك واجبا، والصحيح أنه ليس بواجب، لأن الأصل في الأدعية والأذكار الاستحباب إلا ما خصص منها بأمر الوجوب. والأحوط للمسلم أن لا يترك هذا الدعاء، فإن كان واجبا فقد أدى الواجب، وإن لم يكن واجبا فلا يضره، بل يستفيد منه ويأخذ هذا الأثر المترتب على هذا الدعاء العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم وجه أمته بأن يقولوا هذا الدعاء، حيث كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، لأن فيه فوائد عظيمة. هذه الأربع الاستعاذة منها من أنفع الأشياء: من عذاب جهنم، النار وأسباب دخول النار، العمل الذي يقرب للنار، وفترة المحيا، ما يأتي الإنسان في حياته من الشبهات والشهوات، وفترة الممات عند الاحتضار، وقيل إنها من في فترة القبر، وبقي آخرها وهو أعظمها، وهو التعوذ من فتنة المسيح الدجال. وهذه أعظم فتنة وأكبر فتنة وأخطر فتنة. جاء في الحديث أن هذه الفتنة أنها أعظم فتنة من حين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة. الدجال قيل إنه أكبر فتنة إلى أن تقوم الساعة، وجاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن نبي من الأنبياء من نوح إلى آخرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه أجمعين إلا وحذر أمته من فتنة الدجال، مع أنه لم يخرج إلا في أمة محمد، ومع ذلك فقد حذروا هؤلاء الأنبياء كما جاء في الحديث من نوح إلى محمد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأخبرنكم بقول لم يقولها أحد من الأنبياء كما جاء في الحديث: إن الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور. فكأن النبي بيّن أن له علامة واضحة، لأنه يدجل ويدعي أنه رب وأنها الإله، فالنبي بيّن أن الله عز وجل ليس بأعور، وهذا إثبات العينين لله سبحانه وتعالى. والدجال أعور كما جاء في الحديث: أعور عينه اليمنى كأنها عنبة طافئة، وفي لفظ طافية، فإن قلنا طافية فهي غائرة، وإن قلنا طافية فهي مثل الذي يطفو على الماء، كأنها عنبة مطموسة العين اليمنى. وفي بعض الروايات أنها أعور العين اليسرى، وقد جمع بعض العلماء بين هاتين الروايتين على أن اليمنى أنها عورة ومطموسة، واليسرى أنها عورة ولكنها ترى فيها عيب وفيها قذى، ورد أن فيها لحمة أيضا في المقلة، ففيهما عيب كلتا عين الدجال. لكن الواضح أن عينها اليمنى أنها ممسوحة أو مطموسة، وهذه علامة، مكتوب بين عينيه كافر، قيل أنها كافر مجموعة وقيل بحروف مقطعة كاف فاء راء، مكتوبة بالحروف الصحيحة الواضحة الشكل الصحيح، يقرأها المؤمن، كل مؤمن يكتب أو لا يكتب، حتى العام يقرأها، أما الكافر والمنافق فإنه لا يقرأها، لذلك يتبعونه. وكيف يقرأها المؤمن وهو لا يقرأ ولا يكتب؟ قيل إن الله سبحانه وتعالى ينور بصيرة أهل الإيمان فلا يشكل عليهم هذا، يقرأها ببصيرته، فالله عز وجل يلهمه ويوفقه أن يقرأ هذه العلامة، الحروف التي بين عيني هذا الدجال، وهو من أعظم، بل هو أعظم فتنة على وجه الأرض من حين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة، ليس هناك فتنة أشد من فتنة المسيح الدجال، لذلك ينبغي أن يستعاذ منها في كل صلاة. والدجال له وصف، جاء وصف في بعض الأحاديث أنه رجل من بني آدم شاب أحمر جعد الرأس أفحج قصير عريض النحر شعره كثيف أجعد الرأس أعور العين اليمنى، هذا وصفه الذي ثبت في الأحاديث، وهو من أخبث الناس، وهو من بني آدم، هو من بني آدم من ذرية آدم، ويخرج في آخر الزمان، يخرج في آخر الزمان، وهو من علامات الساعة الكبرى العشر، ويخرج إذا انتشر الجهل في الناس. وسمي الدجال لأنه يدجل ويموه الحقائق، فهو كذاب دجال يلبس على الناس بما معه من الفتن، فتن الشبهات والعياذ بالله. فيموه على الناس بالدجل، وهو أكبر دجال على وجه الأرض، وإلا فالدجاجلة كثير، يسبقه دجاجلة كثير، لكن هو الدجال الأكبر الذي صار علم على هذا الوصف، فهو علم على الدجل، لذلك سمي الدجال. وسمي المسيح، قيل لأنه ممسوح العين اليمنى، مطموس العين اليمنى، وقيل لأنه يمسح الأرض، أنه لا يدع قرية ولا مدينة إلا دخلها، كل القرى إلا مكة والمدينة، وفي الحديث وطيبة وهي المدينة، وأيضا في رواية والمسجد الأقصى بيت المقدس، وفي رواية أخرى ومسجد الطور، فهو لا يدع قرية إلا دخلها ينشر فيها الفتن. أما مكان خروج الدجال فهو يخرج من خراسان، خراسان هذه في المشرق، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الفتن تخرج من المشرق بين قرني شيطان، ولا شك أن هذه أشد الفتن، وخراسان هي ولاية تقع ما بين أفغانستان وتركستان وإيران، وهي الآن تابعة لإيران وتسمى مشهد اليوم. يخرج من هناك ويمر بأصفهان وهي مدينة في إيران، ويبدأ ينطلق من هذه المدينة من قرية تسمى اليهودية، ويبدأ دعوته من هناك. أول ما يخرج هو ملك من الملوك، ملك من ملوك الأرض، ثم يزعم أنه ينصر الإسلام ويدعي أنه ينصر الإسلام في بداية طلوعه، في بدايته يدجر على الناس بأنه يريد نصرة الإسلام وينصر دين الله، ثم يستمر فترة، ثم بعد ذلك يتدرج فيدعي النبوة، يدعي أنه نبي، ثم بعد فترة يتطور أمره الخبيث ويدعي أنه الإله، أنه الإله وأنه الرب، ويقاتل الناس معه جيش كبير يقاتل الناس على أن يؤمنوا به. أكثر من يتبعه اليهود، لذلك جاء في الحديث يتبعه 70,000 من يهود أصفهان على رؤوسهم الطيالسة، وفي رواية التيجان، والطيالسة تلبس على الرأس، رداء يلبس على الرأس له علامات معروفة. ويتبع اليهود لأنهم أخبث الناس، ولأنه أخبث الناس، هو أكذب الناس واليهود أخبث الناس، فيتبعونه لأنهم ينتظرونه وينصرونه لأنه يدعو للباطل. وكذلك يتبعه الأعاجم، كثير من الأعاجم، وقيل الترك، وقيل أيضا رعاع الناس من الأعراب، لأن يكثر فيهم الجهل، يكثر فيهم الجهل. ومن شدة فتنة الدجال أن أكثر الناس يتبعه، خاصة الجهلة الذين ليس لديهم علم، لأنه يأتي بأمور لا يعرفها إلا أهل العلم. الجاهل عدو نفسه، لذلك يجب أن نتفقه في الدين حتى ننجو من هذه الفتنة، ثم أيضا نبعد عنه. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأن ننأى عنه، والبعد النأو البعد عن الدجال، لأن البعد عنه اتقاء لهذه الفتنة. حتى ورد أن هناك أناس لديهم علم ويغترون بعلمهم، فيقولون سوف نذهب إليه لكي نحاجه ونناظره، فعندما يأتون إليه يناظرونه يلقي عليهم الشبه، ومعه شبه خطيرة، فينفتنون والعياذ بالله فيتبعونه. لذلك لا أحد يغتر بعمله، يبعد الإنسان على الفتن مهما كان، لا يأتي إليها، لكن لو قدر الله أنه وقع فيها أو حصل قريبا منها فليثبت وليستعن بالله، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله فاثبتوا. بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحذر الصحابة من فتنة الدجال، حتى ظن بعض الصحابة عندما خفض فيه ورفع ظنوا أنه في ناحية المدينة وأنه في أطراف النخل داخل المدينة، فكان الصحابة قلقون وخائفون من هذه الفتنة. فلما رأهم النبي خائفون قال ما قال يا رسول، سمعناك تذكر الدجال فخفضت فيه ورفعت، فقال في معنى الحديث لا تخافوا، فإن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه، وإن لم أكن فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. فالله نعم الخليفة سبحانه وتعالى، لكن ينبغي أن نحرص نحذر من هذه الفتن العظيمة ونبعد عنها وعن أسبابها، لأن الفتن لها أسباب، إذا استشربها العبد واستشرفها بنفسه ربما يقع في هذه الفتن، كما جاء في حديث حذيفة تعرض الفتن على كعرض الحصير على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب إلى قلبين، قلب أبيض كالثلج لا يضره فتنة، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخي لا يعرف معروف ولا ينكر منكر. فالإنسان يحرص أن يبعد من هذه الفتن، فهو يسيح في الأرض بجيشه وخيله وجنوده وأتباعه، ويتبعه الكثير من الناس، حتى قيل إنه لا ينجو منه إلا 12,000 من الرجال و7,000 من النساء، ذكرت في بعض الآثار الشروح الحديث. ويأتي على المدن جميعها إلا مكة والمدينة، ومعه نهران، أعطي نهران، نهر من نار ونهر من جنة، فالذي يؤمن به ويتبعه يدخل نهر الجنة الذي في نظر الناس وهو نار والعياذ بالله، والذي يكذبه ويعاديه يدخل هذا النهر نهر النار وهو في الحقيقة جنة على الإيمان. ومعه من الفتن والشبهات، يأتي إلى القوم فيدعوهم إلى أن يؤمنوا به أنه إله وأنه ربهم، فيكذبونه ويردون عليه دعوته فيمحلون، يكون عندهم قحط وقلة أمطار وجوع وضيق وحاجة، فيأتي إلى القوم فيتبعونه ويطيعونه، فيأتيهم المطر وتنبت أرضهم من نبات، وهذه من أشد الفتن، حتى قيل إنه يلبس على الجهلة على كثير من أتباعه من الجهال أنه يمثل أو يتمثل الشيطان لهم كأنه يقول أحي أبوك، لو أحيت أمك وأبوك هل تؤمن بي؟ فيقول نعم، لأن الجاهل جاهل. فيأتي مع الشياطين فيتمثلون بأبوي هذا الرجل أو المرأة بأنه أبوه وأمه، فينصحانه اتبع هذا فإن ربك، فينفتن والعياذ بالله. وهذه من الفتن، لذلك النبي حذر منها شد الحذر، لأن مع فتن لا يستطيع المسلم إلا بثبات من الله أن يصمد أمامها. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ويأتي إلى الخريبة، القرى أو البيوت الخريبة، فيأمرها فتخرج كنوزها له، فتتبعه كعياسيب النحل. الكنوز هذه من الفتن، الناس يتقاتلون على الأموال، فإذا رأوا عنده من الأموال تبعوه. لذلك الآن لو حصل فتنة بسيطة في الدنيا الآن، أو دجال، أو بعض الإنسان يعطي له مثلا تغريدة أو كلمة في بعض الصحف أو بعض المواقع، تجد الناس كلهم يتهافتون على هذه وهو كلمة، فكيف بالدجال الأكبر؟ لذلك يحرص المسلم أن لا يتبع الإشاعات، وهي من أسباب الفتن. سرعته في الأرض، جاء في الحديث كالريح كالغيث سدبرته الرياح من سرعته. ومدة مكثه في الأرض 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، يعني كأسبوع، وسار أيامه كأيامكم هذه، يعني كم سنة وشهرين 15 يوم، هذه مدته. الصحابة لما سمعوا هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم مدتها، قالوا يا رسول الله اليوم الذي كسنه كيف نصلي؟ وهنا فائدة، الصحابة رضي الله عنهم عندما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وأن يمكث أن اليوم كسنه، لم يقولوا كيف وكيف يكون، ما معقولة يوم كسنه، كيف تكون الشمس، كيف يكون الليل، تسليم، آمنا وسلمنا وصدقنا. لا تسأل عن كيف، قل سمعنا وأطعنا. إنما سألوا عن الحكم الشرعي، فلم يسألوا عن الحكم الكوني، لم يسألوا عن الأمر الكوني، وإنما سألوا عن الأمر الشرعي، لأنهم كانوا حريصين على العبادة. قالوا كيف نصلي في هذا اليوم يا رسول الله، كيف نصلي الظهر مع أن اليوم كسنة، يعني يوم كامل ما فيه غروب شمس، سنة كاملة 12 شهر. فسألوا عن كيف يعبد الله في هذا اليوم، ولم يسألوا كيف يكون هذا اليوم في زمننا هذا. لو تأتي بحاجة بسيطة كيف يحصل هذا، لازم تقنعني بالأدلة العقلية، لازم نحكم العقل، مهم معقول أقبل هذا الشيء؟ لا يا أخي، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إن عرفت الحكمة فالحمد لله، ما عرفت الحكمة فلا تبحث ولا تجادل، لأنها قد تخفى عليك ولا تعرفها. فالصحابة لم يسألوا أصل عن هذا أصلا، ولم يعطوه اهتمام، لكن تصديق كامل، قالوا كيف نصلي يا رسول الله؟ قال اقدروا له قدره. وهذه من نعمة الله، أن الله سبحانه وتعالى أنطق الصحابة بهذا السؤال حتى يجيب النبي هذا الجواب اقدروا له قدره، لأنه في آخر الزمان هذا حصل، أن هناك بعض الدول أو بعض النواحي تخرج فيها الشمس 6 أشهر وتغيب 6 أشهر. فهذا الحديث سبب لأن يفتوا العلماء بأن يقدروا الصلاة في هذه المدن، لأنهم يقدرون قدر الصلاة ويقول يصلي إلى أقرب مدينة بجواره. فهذه نعمة أن الله أنطق الصحابة حتى يكون هذا الحكم الشرعي، وهذا يدل على أن الدين كامل، وأن الله سبحانه وتعالى قد أكمل بمحمد صلى الله عليه وسلم الإسلام، ولم يأتي أحد حتى يقول في مسألة ما ليس فيها نص وليس فيها حديث، لم يكن لك شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، علم من علم وجهل من جهل. إذا لم تعلم أنت فالعيب ليس في النص ولا في الإسلام، العيب في فهمك أنت وفي مقدورك. والدجال هو من بني آدم، وقيل في بعض الروايات أن أبوه من بني آدم وأمه جنية، والله أعلم بصحة هذا، لكنه من أخطر الفتن، فيعيث الأرض فساد، ويلقي الشبه والخبث، ويدعو الناس إلى عبادة نفسه والعياذ بالله. ولكن أهل الإيمان، أهل التقوى وأهل اليقين، يكذبونه ويعادونه ويردون عليه حجته. أما المنافقون واليهود والكفرة هم أكثر أتباعه، والأعراب الجهلة ومن كان جاهلا، وكذلك كثير من النساء تفتتن باتباعه والعياذ بالله، ويحاصر من دخول مكة والمدينة، الملائكة تمنعه من دخولها، على كل نقب منها ملك مع سيف مصلت ولها 7 أنقب في ذلك الوقت لا يدخل المدينة. يخرج إليه شاب من المسلمين وهو في السبخة في المدينة، فيدعوه إلى عبادته فيقول: كذبت، أنت الدجال الكذاب الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنك. فيناظره ويرد عليه، فيأتي الدجال فيقتله ويشق رأسه شقين فيكون نصفين، ثم يمشي الخبيث بين شقي هذا الشاب فيقول فيفتن فيها أتباعه أكثر، ثم يأمره بقدرة الله أن يحيى هذا الشاب ويعود، ثم يقول: ها، هل تؤمن بي؟ أحييتك. فيزداد فيه تكذيبا وردا على هذه الفتنة، فيريد أن يقتله فلا يسلط عليه بعد ذلك ولا يسلط على وفي هذه الأثناء ينزل المسيح بن مريم عليه السلام، المسيح الصادق، لأن المسيح الصديق هو عيسى بن مريم، والمسيح الكذاب هو المسيح الدجال، فهذا كاذب وهذا صادق. فينزل المسيح الصادق، ينزل على المنارة البيضاء شرق دمشق، فيعلم به الناس فيأتون إليه فيدعوهم إلى الإسلام وإلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لم يأتي بشريعة جديدة، لأنه الله أراد أن يكمل رسالته، لأنه لم يكملها، لأنه رفع الله عز وجل إليه فأراد أن يكمل مهمته في الأرض، ولكن بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا نبي بعده، وإنما ينزل عيسى ليكمل شريعة عيسى بتطبيق شريعة محمد في الأرض، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويهرق الخمر ويرفع الجزية، ما عاد في جزية، إسلام أو قتال. ورفع الجزية هنا من عيسى عليه السلام ليس تشريعا جديدا منه، وإنما اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي في هذا أقرها، فهي سنة تقريرية، يعني قد يرفع الجزية إقرار له من أن عيسى سوف يرفع الجزية، فيأمر الناس. وفي تلك الأحيان يظهر المهدي الصحيح، ليس المهدي الكذاب، لأن هناك فرق من فرق الضلال ادعت أن لها مهدي، وكل عام وكل وقت يخرج مهدي كذاب ودجال، وفي النهاية تظهر حقائقه. أما المهدي الصحيح فإنه يخرج في آخر الزمن، وهو من علامات الساعة الصغرى، وقيل أنه آخر علامات الساعة الصغرى، يخرج يملأ الأرض عدلا وعدلا كما ولئت ظلما وجورا، وهو من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، من أولاد فاطمة عليها رضي الله عنها وأرضاها، ويصلح الله في ساعة، يتوب عليه في ساعة، قيل أنه قبل ذلك أنه ليس صالحا كما ينبغي، ولكن يصلح في ساعة فيبايع الناس ويؤم الناس ويقاتل الدجال مع عيسى بن مريم، وتقام الصلاة فلا يأمهم عيسى، قال: يأمكم رجل منكم، فيأم الناس المهدي ويصلي بالناس وعيسى وراءه، ثم يذهبون لقتال الدجال. فعندما يعلم الدجال هذا الخبيث بأن عيسى والمهدي والجيش الذي معهم خرجوا إليه لقتاله، يهرب فيدركونه في فلسطين حول بيت المقدس في مدينة تسمى لد، وهي الآن موجودة في فلسطين في مع دولة الاحتلال الصهيونية، فيقتلها المسيح، يقابل المسيح، فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، فيقول: إن لي فيك ضربة لن تخلفني، أو كما قال، فيضرب السيف فيقتله، فيقتل هذا اللعين الدجال الكذاب ويهلك الخبيث. فهذه من أشد الفتن، ينبغي أن نستعيذ بالله من الدجال، وفي رواية من شر فتنة المسيح الدجال. هل الدجال موجود الآن أو ميت؟ ورد في حديث تميم الداري في صحيح مسلم ما يعرف بحديث الجساسة أنه موجود، وأنه موثق الآن في جزيرة في البحر، وذلك أن ورد حديث آخر عن ابن عمر في الصحيح في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم العشاء ذات ليلة وقال أرأيتم ليلتكم هذه لم يكن على رأسها 100 سنة أحد إلا عجل الأرض إلا مات. يعني معناته في هذا الحديث الصحيح أنه مات. وحديث تميم النحيف فكيف يجمع بين الحديث؟ قيل أن حديث التميم الداري أن حديث ابن عمر أنه عام وحديث تميم خاص، فهذا يستثنى من هذا الحديث العام. وهناك من قال إنه قوله في الأرض أن الدجال في البحر وليس في الأرض، ولكن هناك من العلماء قال إنه مات ويبعث في آخر الزمان، والمهم أنه يخرج في آخر الزمان سواء حي أو لكن والصحيح قول الجمهور أنه حي وموثق في هذه الجزيرة حتى يأذن الله بخروجه في هذه الفتنة العظيمة والعياذ بالله. أما حديث تميم الداري فهو أنهم كانوا في البحر، هو وقوم معه في البحر على سفينة، فماجت بهم الأمواج والرياح فتاهوا في البحر شهرا وهم في الأمواج حتى رست بهم السفينة على شاطئ جزيرة في البحر لا يعرفون أين هم، فركبوا قرابين السفينة الصغيرة يأخذون حاجاتهم من الجزيرة، فوجدوا دابة هلبة عليها شعر كثير لا يعرف رأسها من مؤخرتها، فقال ويحك من أنت؟ قالت أنا الجساسة. قالوا وما الجساسة؟ فقالت هل أم ورائي إن هناك رجل في الدير إلى خبركم بالأشواق، فانطلقوا معها هذه الدابة وظنوا أنها شيطانة حتى وجدوا هذا الرجل موثق رأسه إلى ركبتيه وموثق بالحبال ورجل شديد الخلقة غليظ، فسألوه فأخبرهم أنه المسيح ولم يقول الدجال لأنه كذاب، فسألهم قالوا من العرب، قال سألهم عن نخل بيسان وهو نخل الآن في قريب من الأردن بين الشام والأردن، قالوا عما تسأل عن النخل؟ قال أسألكم هل يثمر أو لا يثمر؟ قالوا يثمر، قال يوشك أن لا يثمر. ثم سألهم عن بحيرة الطبرية، قالوا عن أي شأنها تسأل؟ قال أسألكم هل بها ماء؟ قالوا نعم، قال يوشك أن لا يكون بها ماء. ثم سألهم أيضا عن عين أخرى في الشام وأخبرهم بها، ثم سألهم عن نبي الأميين، عن نفسه قالوا عن خروجه، قالوا خرج، قال ماذا فعل؟ قال هاجر إلى يثرب، قال هل تبع قومه مع صوه؟ قال تبع قومه نصر الله عليهم، قال ما إنه خير لهم لو أطاعوه. قالوا من أنت؟ قال أنا المسيح، يوشك أن يؤذلي بالخروج فلا أدع قرية إلا دخلتها إلا مكة وطيبة، وهذا اسم طيبة النبي صلى الله عليه وسلم أقره لأن اسمها طيبة المدينة. فلما أتى تميم الداري رضي الله عنه مسلم وأخبرنا بهذا الحديث فرح النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الصحابة ليخبرهم تميم الداري بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم به، فدعاهم وأمر تميم أن يخبرهم بهذا، فلما وصل إلى هذا الحديث إلا طيبة طعن في خاصرته وقال هذه طيبة هذه طيبة المدينة. فهذا خبر الدجال. أيضا ورد هناك حديث آخر في الصحيح حديث سمى حديث ابن صياد، حتى بعض الصحابة حلف أنه الدجال، وابن صياد كان في المدينة وقيل إنه من اليهود وقيل إنه من الأنصار في الروايات، وكان هذا كان شابا صغيرا قبل أن يبلغ الحلم، وكان يكهن ويتمتم بألفاظ الكهانة حتى انتشر خبره وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكهن وأن هذا هو الدجال وقيل اسمه صافي، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يختبره لأن النبي لم يوحى إليه، لم يخبر بأنه الدجال أو لم يكن الدجال، فذهب يختبره فوجده في أحد الحرات المدينة يلعب مع الصبيان فدعاه، فقال ما اسمه؟ قال اسمي صافي. قال هل تؤمن بي؟ قال أنت رسول الأميين. فقال له ابن صياد هل تؤمن بي؟ فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ماذا خبأت لك؟ كأن النبي مخبئ له الدخان، فقال الدخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك، وكان عمر يحلف بالله أنه الدجال والنبي يسمع ولم ينكر على عمر، حتى قال يا رسول الله إذن لي أن أقتله، قال لا تقتله، فإن يكون هو فلن تسلط عليه، وإن لم يكن هو فلا يضرك. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يوما أيضا يستخبر خبره، وكان يختل النبي وهو نائم يتمتم، يريد أن يسمع ماذا يقول حتى يستشف خبره، لأن لم يوحى إليه صلى الله عليه وسلم أنه الدجال أو لم يكن الدجال. وكان نائم ويأتي النبي بين النخل فرأته أمه فقالت يا صافي هذا محمد رسول الله، فقام فزعا إلى غير ذلك. كبر هذا الرجل في المدينة وأسلم وهو مسلم مع المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم مات، والناس يعتقدون ويشكون أنه الدجال وهو معهم. ألم يقل النبي أنه يخرج من غضبه يغضبها؟ وذات يوم كان مع الصحابة في حج أو عمرة طريق، فتفرق القوم عندما نزلوا، فيقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، فكان متاعي مع متاعه، يعني أبو سعيد يقول وددت أني لم أكن معه، فكان متاعي مع متاعه، فجلسنا معه وكنت خائفا منه مستوحشا منه. يقول فرفعت لنا معز أو غنم فأذهب إليها بن صياد فأتى بقدح فيه لبن فناولني إياه، فكرهت أن أشرب من يده، فلما رأى أني أشك فيه وأني مستوحش منه قال لي أبا سعيد أنت أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كافر وأنا مسلم الدجال؟ ألم يقل أنه عقيم لا يولد له وأنا الآن ولدي في المدينة؟ ألم يقل أنه لا يدخل مكة والمدينة وأنا الآن خارج من المدينة ذاهب إلى مكة؟ يقول أبو سعيد فاطمأنت لهذا الكلام. ثم قال بعد ذلك وددت يعني أن أخذ حبل وأعلق نفسي في شجرة وأقتل نفسي مما يشك الناس فيه. ثم بيّن لأبو سعيد هذا الكلام، يقول أبو سعيد فاطمأنت بهذا الكلام، لكنه قال بعد ذلك أما إني لأعلم أين هو وأعلم أبوه وأمه وأعلم أين مكانه. يقول أبو سعيد تبا لك سائر اليوم. فاضطرب الناس يا ابن صياد هل هو الدجال أو لا، واختفى، اختفى في زمن الحرة، حرة المدينة بعد ما حصلت الفتنة بين الصحابة رضي الله عنهم، اختفى ولم يرى أينه الآن. العلماء ماذا يقولون؟ قالوا هو الدجال أو ليس الدجال، لأن هناك إشكالات، هذا الدجال كافر وهذا مسلم، والدجال ليس له ولد وهذا له ولد، والدجال يدخل مكة والمدينة وهذا دخل مكة والمدينة، فما جمعوا بين الأحاديث. منهم من قال إن أن أن أن الدجال لا يدخل مكة والمدينة وقت فتنته، لكن قبلها قد يدخل، ومنهم من قال أنه ليس الدجال الأكبر وإنما هو من الدجاجلة الذين يدجلون على الناس الكهنة وغير ذلك. وهناك من جمع بين هذه الأقوال وهو ابن حجر رحمه الله، قال إنه أن الدجال أن ابن صياد أنه شيطان وهذاك الدجال الأكبر، والتحق بقرينه في بعد الحرة والتحق معه في جزيرة التي هو فيها يخرج معه، هذا جمع بين هذا. الشاهد أيها الإخوة أن هذه الفتنة عظيمة، وينبغي أن نحرص كل الحرص، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا هذه الفتنة. وفترة الدجال خاصة بالأحياء، الأموات ليس لهم علاقة بها إنما هي على الأحياء، وخصت هذه الفتنة بدعوة مع أنها من فتنة المحيا لشدتها وعظمتها والعياذ بالله. فلنستعد دائما من هذه الفتنة ومن جميع الفتن، فإن الفتن عظيمة وشرها عظيم على القلوب، فينبغي أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من هذه الفتن خاصة، ومن فتنة المسيح الدجال من فتن عامة، ومن فتن هذه المسيح العظيمة خاصة. نسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا حي يا قيوم. اللهم إننا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. يا حي يا قيوم، اللهم احينا على الإسلام وأمتنا على الإسلام، واحشرنا مع المسلمين المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اصلح ولاة أمورنا وأصلح لهم بطانتهم. اللهم احفظ على هذه البلاد قيادتها وعقيدتها وأمنها واستقرارها. اللهم من أراد إشغالنا في هذه البلاد وتفريق كلمتنا، فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، في كل مكان يا حي قيوم. اللهم كن لهم في الشام يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصرهم وتنصر عليهم، وكن لهم معينا ونصيرا، وعليك من ظلمهم وطغى عليه وبغى عليهم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين يا حي قيوم في كل مكان، اللهم ألف بين قلوبهم واجمع شملهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وأغني فقيرهم وأمن خائفهم وأغفر ذنوبهم واستر عيوبهم واصلح أحوالهم يا حي قيوم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، لم أسمعك. جبريل عليه السلام. نعم، لا لا لا لا، نعم اي نعم، الدجال، الدجال يعني، ليس بن صياد، الدجال اي نعم نعم اي نعم، هو من الانس. نعم نعم، لا لكن لكن لكن لا لا لا يعني هذا انه بن صياد. بن صياد قيل انه شيطان من الشياطين، وقد يكون قليل للدجال. نعم نعم نعم نعم نعم، إنسان له أم وأب، نعم، من بني آدم. نعم نعم نعم نعم نعم نعم، ومن علامات الساعة الكبرى. نعم تفضل. ها، لا لا، لم يرد فيه، لم يرد فيه هذا نص، لم يرد فيه نص. الذي يقول السامري ليس عليه دليل. يقول: ما هي أوقات أذكار الصباح والمساء؟ وهل يمكن اعتبار الأذكار بعد صلاة الصبح بأذكار الصباح؟ أذكار الصلاة، إذا كان يقصد أذكار الصلاة فهي أذكار الصلاة تابعة للصلاة، لكن أذكار الصباح بعد الفجر، وقال أذكار الصباح العامة، أما أذكار الصلاة فهي أذكار صلاة الصبح. وأوقات المساء قيل إنها من زوال الشمس، يبدأ المساء إلى بعد المغرب أيضا. الإنسان يحرص على أن يأتي بهذه الأذكار في الصباح والمساء، لأنها حصن بإذن الله تحرسه من الشياطين ومن الحسد ومن العين ومن الفتن بإذن الله. لا بأس إن شاء الله، حتى لو أشرقت الشمس، ولو غربت الشمس يأتي بعد غروب الشمس، ما في شيء إن شاء الله. هل يشرع زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أم خديجة رضي الله عنها في مكة؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ليس في مكة، والإنسان إذا زار المدينة ينوي بزيارته إلى المدينة الصلاة في المسجد النبي، لا ينوي زيارة القبر، لأن لا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. فإذا وصل المدينة وصلى في المسجد يذهب إلى قبر النبي ويسلم عليه. أما زيارة قبر خديجة فإن إذا كان من أجل زيارة كقبور يعني العامة فلا، أما إذا كان يقصد بذلك تقربا إلى الله أو اعتقاد أن في هذا المكان بركة أو أن هذا الدعاء يجاب في هذا المكان فهذه من البدع ولا تجوز. يقول: هذا كيف نجمع بين حديث الدجال في بعض الروايات أنه يطوف بالكعبة وفي بعضها لا يدخل مكة؟ مثل ما ذكرنا، إذا كان يطوف بالكعبة هو لا يدخل مكة. يقول أن ابن صياد أنه مثل ما ذكر العلماء بينه وبين ابن صياد. بعض الناس يسمي المسيح الدجال بالمسيح الدجال، لا أعلم بهذا يعني أصل. من بعض دعاة السوء العقلانيين ينكر خروج الدجال. يقول العلماء: من أنكر خروج الدجال فإنه يكفر، لأنه يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متواترة وقطعية ثابتة، فمن أنكر ذلك فأنه كذب النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك أن السحرة والمشعوذين من الدجاجلة، ومن ادعى خلاف الواقع، من ادعى خلاف الواقع حتى لو دعا باسم الإسلام وهو يموه على الناس فهو دجال. لا يذهب إليهم أبدا، لا تأتي إليهم، لا لا لا لا لا تفعل هذا، اترك. يقول هل هناك ركعتين سنة للإحرام؟ لم يرد أن هناك ركعتين خاصة للإحرام بالذات، لكن لو صلى نافلة مطلقة أو خاصة ركعتين وضوء أو صلى فريضة وأحرم بعد ذلك فلا بأس، لكن صلاة اسمها يعني صلاة مخصصة للإحرام لم يرد في ذلك ركعتين خاصة بالإحرام. يقول هنا من شروط لا إله إلا الله، قال بعض العلماء أنها سبعة، وأضافوا وصفا أو وصف في أول متوسط أنها الكفر بالطاغوت الثامن. نعم بعض العلماء قال أنه الكفر بالطاغوت كما جاء في بعض الأبيات، شروط لا إله إلا الله: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد القبول لها، هذه سبعة. وزيد ثامنها: الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أليها. فمن بعض العلماء أضاف إليها الكفر بالطاغوت، لأنه لا يصح أصلا، لا يصح إيمان ولا توحيد إلا بالكفر بالطاغوت، لذلك الله قدم على الإيمان، قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فلا بد من التخلية قبل التحلية. لو أن واحد مؤمن وموحد يقول أنا وحد الله وعبد، لكنه يقر الطواغيت ويقول هذا دينهم صحيح، فهذا ليس بمؤمن، لا بد من الكفر بالطواغيت كلها. والطواغيت كثيرة، من ادعى الربوبية ولا أو ادعى الألوهية أو الذي يحكم بغير ما أنزل الله وغير ذلك. تقول هل المهدي يحكم قبل نزول عيسى عليه السلام أم يحكم عيسى موجود؟ يبايع الناس ويكون إمام لهم قبل نزول عيسى. ما الحكم الشرعي في أداء العمرة للأموات من الأجداد؟ يعني قصده يحرم عن جده أو جدته؟ لا بأس إن شاء الله، العمرة عن الميت جائزة، والحي العاجز الذي لا يستطيع أن يأتي، أما القادر فلا. ماذا ندعو للأطفال في صلاة الجنازة؟ ورد أنه يقال اللهم اجعله فرطا وسلفا وذخرا وشفيعا وأجرا وشفيعا لوالديه، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بسلف صالح المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقف به رحمتك عذاب الجحيم. وإن لم يعرف هذا الدعاء فيدعو بما شاء، وكذلك الدعاء الميت إذا لم يعرف المحفوظ فليدعو بما شاء بالمغفرة والرحمة. ماذا يجوز الخاطب لمخطوبته كالتحدث معها في أمور الدين؟ لا يجوز أن يحدثها أو يخلو بها، إذا أراد أن يخطبها فليذهب لأبيها ولأمرها، أما أنه يتكلم معها لوحده سواء على انفراد أو غيره فلا يجوز، لأنها أجنبية عنه ويخشى من الفتنة. ما حكم بيع الحيوانات البرية والأليفة وتربيتها؟ جائز، عند إنسان حيوانات أغنام إبل هذا يقصد هذا، أما إذا كان الكلاب فالبيع محرم. نعم الطيور لا بأس إن شاء الله، إذا كانت من يعني لا بأس، إذا كانت فيهم محرمة. يقول ما مرور المرأة أمام المصلي يقطع الصلاة، لكن بعضها العلم استثنى الحرم المكي والمدني والمدينة لأنها للضرورة. يقول هنا سمعت حديث من صلى الضحى 12 ركعة كتب من القانتين، فهل هذا صحيح؟ لم أقف على أن هذا حديث صحيح، وإنما الضحى أنه يشرع ركعتين إلى 8 ركعات، الذي ورد فيه فضل القانتين من قام في الليل، من قام بعشر آيات كتب من القانتين، ومن قام بمئة آية كتب، من قام بعشر آيات كتب من الذاكرين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، هذا الذي ورد في قيامه. أما هذا الحديث فلا، لم أقف على صحته ولا أعلم عنه شيء. نعم إذا فات الضحى لا، إذا فات وقته خلاص. أما الوتر لو إنسان في الليل ما أوتر فإنه يقضيها في الضحى بين الظهر وطلوع الشمس قيد الرمح شفعا لا وترا، لأن النهار ليس فيه وتر. تحرم من التنعيم. نعم إن شاء الله يجوز. يقول المعاصي في دماغي تدور باستمرار، لم أفرح بالعمرة من كثرة إيش الجهد أو الجهاد في نفسي، الوسواس السوء يلاحقني، ماذا أفعل؟ لا تقلق ولا يأتي هذا حائلا بينك وبين العبادة. الإنسان دائما مع الإنسان يعفى بما حدث به نفسه من المعاصي، لا تؤاخذ على ذلك إن لم تفعل أو تتكلم فاطمئن. فهذا الشيطان يريد أن يضايقك ويقلقك عن عبادتك. وكون الإنسان يأتي إلى المكة ولم يحصل عنك فرح ليس هذا مقياس على القبول أو عدم القبول. بعض الناس إذا أتى مكة ورأى البيت ولم يبكي قال أنا أكيد ما عندي مشكلة، ليس هذا شرط. حاولوا حتى لو لم تبكي، أهم شيء تؤدي العمل صحيح، تقوم بالعمل كما أراد الله سبحانه وتعالى وشرع على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا بإذن الله علامة قبول. أما كونك تأثر وما تأثر فهذه ليست مقياس وليست شرط لصحة العمل أو قبوله. فلا تقلق، فإن الشيطان يأتي هذا الإنسان ويقول له أنت أكيد فيك مشكلة، أنت فعلت كذا، لا تلتفت إليه وأعرض عنه واستمر في عبادتك. نعم نصاب المال، أي مال؟ الفلوس إذا بلغت الذهب والفضة 85، الذهب 85 جرام والفضة تقدير 57 ريال بالفضة. لا أنت إذا معك فضة أو ذهب زك. الآن الفضة النقدين، الآن الفلوس الآن اللي معنا تحل محل الفضة، وكل عملة لها سعر معين. فمثلا عندك عندنا هنا الريال إذا بلغ الآن في وقت الحاضر ما يزيد على 2000 شوي، 2000 ريال، وكذلك يمكن في مصر 2000 وزيادة، 2000 جنيه وزيادة، لأنها تختلف العملة. اسأل أنت أهل الذهب عن قيمة الفضة كم تساوي وعلى قدرها يكون النصاب. أي نعم على نصاب الفضة. يقول انتقلت من سكاكا إلى مكة لأداء العمرة، فهل يجوز لي أن أقوم بأداء العمرة أكثر من مرة؟ وإذا انتقلت لجدة ثم عدت إلى مكة هل أحرم من جدة وأعتمر؟ إذا انتقلت لجدة أو إلى مكان أيضا خارج مكة فلا شك فلا بأس في ذلك، لكن تكرار العمرة وأنت في مكة، العلماء منهم من أجازها ومنهم من نهى عنها، منهم من أجازها ومنهم من كره العمرة في سفرة تكرار العمرة في سفرة واحدة حتى يأتي بسفرة جديدة أو يذهب إلى مسافة قصر، ومنهم من أيش من أجازها. فمن فعل بهذا فلا فيه شيء إن شاء الله. خلاص شيء. نعم ايه الاولى ان ترسه، لكن لو في مثل هذا الحرم يعني صعب، لكن لا بأس ان شاء الله ما في شيء، لا بأس حتى لو قدامك نساء صلاتك صحيحة. نعم ان شاء الله ما دام يرون المأمومين الاولى ان يقربوا، لكن لو صلاتهم صحيحة ما في ان شاء الله. لا بأس إن شاء الله، إذا أنت مسبوق في الصلاة تدرك مع الإمام الركعة اللي أدركتها تجعلها لك أنت الأولى، بدايتك أنت مثل أدركت الركعة الثانية تكون لك الأولى، وتقرأ الفاتحة وما تيسر بعدها من سورة من القرآن وتكمل بعد ذلك، تقضي بعد ذلك. نعم حي قادر ولا عاجز؟ لا بأس إن أخبرته وما أخبرته ما في مشكلة، جائز. صحيح هذا تنبيه جيد. هذا الأخ يقول بعض الناس إذا أحرم يكون إزارة الأسفل تحت السرة، وهذا خطأ لأن السرة من العورة، الأولى أن يرفع الإزار فوق السرة، ترتب على هذا خروج عورته وهو يصلي ويمكن تبطل صلاته، فالأولى على المسلم إذا أحرم أن يجعل الإزار فوق السرة. عليكم السلام. نعم. إيه. جيت أنا ولدي درنا عمرة، يبي ولدي يعتمر عليه أبوه عادي. عادي. قال قال لازم تطلع من السعودية. لا لا لا جائز إن شاء الله. عادي إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. تحية المسجد في الحرم ركعتين أو طواف حسب اختيارك أنت، ليست إلزامي أن تيسر لك الطواف وإلا صار ركعتين، يعني واحد من الاثنين. القصر الجمع العصر مع الجمعة، لا يجوز الجمع العصر مع الجمعة في صلاة الجمعة، لكن لو أنك يوم الجمعة مسافر وصليت الظهر تجمع مع العصر جمع تقديم أو جمع تأخير، لكن إذا صليت الجمعة مع إمام جمعة فهنا لا تقصر العصر معه، لا تجمع مع العصر. لا هذا ما يجوز، هذا حرام، هذا حرام لأنه فلوس بفلوس، هذا من الربا. نعم ما يجوز، من الميسر. السلام عليكم. عليكم السلام. حكم من تحلل قبل الحلقة أو التكسير، تحلل قبل الحلقة. طيب إذا كان تحلل يعني حل إحرامه قبل أن لبس ملابسه قبل أن يقصر أو يحلق، فيعود ويلبس ملابسه مرة ثانية هو يحلق أو يقصر، ولا عليه شيء إن شاء الله. نعم. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لوالدي وارحمهم كما ربوني صغيرة، اللهم ادخلهم الجنة واعذهم من النار، بما دعاء الخير كله. اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لي ولوالدي جميع المسلمين. حرام بيع الذهب بالدين، حرام، لازم يكون الذهب بالذهب مماثل بالمثلية، مثل بمثل ويدا بيد. كيف؟ نعم ما في شيء، لا بأس، لا يضرك هذا، ما عليك شيء إن شاء الله. يقول هذا أن ابنته صغيرة وإذا صلى تصعد فوق ظهره وتمر بين يديه ورجليه، لا يصير في ذلك شيء. لا ما يصلح هذا، ما يجوز هذا، من القمار. لا ما يجوز، ما يجوز سواء صغار أو كبار، الحاجة اللي فيها قمار ما تجوز. نعم. نعم. هذا الأخ يقول أنا كنت أسعى بين الصفا والمروة وخبطت عربية وخرج منه دم، لا يضر هذا، خروج الدم لا يضر، وحتى لو أنه خرج منك أيضا ما ينقض الوضوء في السعي فلا يضر، لأن السعي لا يشترط فيه الطهارة. حتى لو خرج منك دم في رجلك أو في يدك أو في سنك في الطواف لا يضر، لأن الدم الذي يخرج من الجسد لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج من السبيلين. ما في بس إن شاء الله، روح للتنعيم وأخذ عمره. إذا كان الطواف انتقض الوضوء في الطواف وهو صحيح ليس وسواس ولا شك، فتخرج من الطواف وتتوضأ وترجع، فإذا كان الفصل قصير تكمل، وإذا كان طويل تبدأ من جديد، أما إذا انتقض الوضوء في السعي فلا عليك شيء. لا ما يحتاج. نعم. نعم. إذا دخل الإنسان في صلاة الجنازة وفات تكبيرة أو تكبيرتان أو تكبيرتين فإنه لا يسلم مع الإمام، إذا سلم الإمام يبقى واقف ويأتي بالتكبيرات التي فاتته وهو واقف بدون دعاء ثم يسلم قبل أن ترفع الجنازة. عليكم السلام. إنكار المهدي يختلف عن إنكار المسيح وعيسى. من العلماء قال أنه لا يكفر، لأن هناك من أشكل على كثير من العلماء في السابق، فهنا قالوا لا يكفر. وأنا قرأت لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال الأظهر أنه يكفر، فالمسألة خطيرة لأنه متواتر ورد فيه ما يقارب 50 حديث بين صحيح وحسن وضعيف، واتخذت الأمة بالقبول وأصبح من عقيدتها للسنة والجماعة، لكنه ليس كإنكار المسيح الدجال وعيسى بن مريم. امرأة حاضت قبل الشراب قبل أداء العمر. نعم. امرأة حاضت قبل شراب العمر، فهل لها أن هي تسعى؟ امرأة حاضت قبل أن تشرع في العمرة لا تنتظر حتى تطهر، فإن كانت اشترطت عند إحرامها وقالت فإن حبسني حابس في محلي حبستني ولم تتمكن من البقاء فليس عليه شيء، تحل إحرامها وتسافر. فإن لم تشترط فيلزمها أن تنتظر حتى تطهر ثم تطوف وتسعى. تنتظر أو تذهب وتعود وهي محرمة. لا، هذا عام لمن توقع شيء. إذا الإنسان خايف من مرض أو امرأة خايف من الحيض لا بأس أن يقول هذا الدعاء. بعض العلماء يقول أنه مطلق، وبعض العلماء يقيده بخوف، إذا توقعت شيء حادث يعني خوف أو لا قدر الله شيء تقول هذا. امرأة أخذت دواء ليقاتل الدورة الدموية، نعم ومرة بيقاتل في الوقت المحدد تقع مرة، بعد هذا الوقت المحدد لا تعرف فيه نزول الدم، نزل بعض النقط من الدم لوقت بسيط ثم بعد ما يضر هذا ما يضر. السلام. أخاف من النفاس ما قال السائل في جواز مست إيش؟ ما عليك شيء. لو أنك مسست الطيب وأنت محرم بدون قصد أو جاهل أو ناسي ما عليك شيء. لا، لابد من المحرم. المرأة لا يجوز أن تسافر أي سفر مسافة قصر سواء أو حتى لحج أو عمرة إلا وها محرم. حتى في الحج إذا لم تجد محرم فلا يجب عليها الحج. نعم. لا بأس إن شاء الله. نعم. أكل الدواء لإيقاف الدورة من أجل عمرة ما في شيء إن شاء الله. مسافر إلى جدة وأراد أن يعتمر مرة ثانية، من أين يحرم؟ يحرم من جدة. إذا نوى من جدة يحرم من جدة. كيف الإنسان يعني؟ المسلم؟ لا، الغير مسلم لا، لا يأخذ الأجر إلا المسلم، أما الكافر لا. لكن لو أن الكافر عمل غير قراءة القرآن، أنت ذكر أن الكافر لو قرأ القرآن لا يجوز أصلا يمس القرآن إنه كافر، لكن لو عمل أيضا في عمل في الدنيا فإنه يؤجر عليه في الدنيا فقط، أما في الآخرة فلا. السلام. الحديث أحب الأعمال إلى الله قال إيمان بالله ورسوله، قال ثم أي؟ قال ثم جهاد في سبيل الله، قال ثم أي؟ قال ثم حج مبرور. تعريف الإيمان، ما هو الإيمان؟ هل الإيمان هو فعل الأعمال الصالحة؟ إذا كان فعل الأعمال الصالحة هو الجهاد والحج من الأعمال الصالحة. نعم. الإيمان عرف النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل جبريل قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ومعناه في الاصطلاح هو الاعتراف الإقرار والاعتراف المستلزم للانقياد والقبول، وتدخل فيه الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة مسمى الإيمان، وهو يزيد وينقص، يزيد بالطاعة، كل طاعة تزيد الإيمان وكل معصية تنقص الإيمان، والناس يتفاوتون في الإيمان. يقول ما حكم زكاة الذهب؟ فرض، إذا بلغ النصاب واجب، فرض من فرائض الله. أما في الذهب المحلق مثل المرأة يعني قصدها المستعمل العلماء اختلفوا، منهم من يقول أن فيه زكاة تجب فيه الزكاة، ومنهم من يقول لا ليس فيه زكاة. هي حلي المرأة المستعمل، والخلاف في هنا، منهم من يقول أنه يجب فيه، ومنهم من يقول لا يجب، وإن شاء الله ما في شيء، لأن عامة الناس عنده فقر حاجة وعنده حلي، فلو كلف بهذا قد يكون عليه مشقة. أفتى علمانا بأنه بعض علمانا ليس عليه زكاة في الحلي المستعمل. مولانا حكم من يترك إذا بلغ النصاب تزكي 85 جرام. نعم، لا إذا جمعته كله صار نصاب فتزكي. مولانا حكم من يترك بلده ويروح سوريا جاهد هناك القاتل؟ هذا السؤال اسأل به أهل الحل والعقد، ليس هذا محل هذا السؤال. نعم، العلماء، كبار العلماء. نعم نعم، نظرت أن أتصدق 20 آية كل يوم من قراءتي لأموات وموات المسلمين. غير مشروع هذا العمل، غير مشروع. أبو النظر بتاعي أعمل إيه؟ نعم، ما عليك شيء.